بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تبين أن النساء في البساطة والترسود ليس بمعنى أن المطابين الإتقاطية دقيقة من بحضرين قوم الإجراج لن نهاج أو أنها مرتبة، فإنها جاو مما لم يتع فيه كلام ظاهران ولا ينبغ التكلم فيه ولا معنى لإقامة البرهان على البساطة أو التركب بعدما كان المفهوم يؤخذ من العود، فإنه هو المستوى في ذلك. ومن نزاع في البساطة والتركب إنما هو بحسب التحليل. لقد ذكرنا أن صاحب شرح المصالح قد ذهب إلى التركب وأشكل عليه السيد الكريم للكهالة ذلك. إذن فالنزاع التركب والبساطة بحسب التحليل. والأطوال في المقاومين ثلاثة، يعني المحتملات الثلاثة ولو لم يكن قولون. أهلها أن يكون المفهوم الاتفاقي بسيطا كما صرح به الشريف وغيره مدعيان أن المسيحك والمقدار مستعدان بحسب المعنى ولا فرق بينهما في اعتبار احدهما بفضلا واعتبار الاخر لا بكرم، كما ذكروا ذلك في الفرق بين الجنس والماده والصوره والفرق. فالذات واحده والحقيقه واحده، فانما يفترقان باعتبار لا بشرط وبشرط لا. المبدأ ملحوظ بشرط لا فغير قابل للحمد على الذات، والمستقر ملحوظ لا بشرط وهو قابل للحمد على الذات. فالمعنى واحد وهذا معنى البساطة. وبناء على التركب يحتمل ان يكون المفهوم الاشتقاقي مركبا من الذات والمبدأ، يعني مركبا من مشتاق الذات والمبدا، او مركبا من مفهوم الذات والمبدا. عاده نفسر القائل زيد قائمون زيد انسان قائم، فيكون التحليل في مفهوم القائم هو الانسان. وتاره نقول زيد قائمون يعني زيد شيء له القيام، فنأخذ مفهوم الذات الذي هو نصاب لمفهوم الشيء نأخذه في مفهوم الاشتقاقي. أما أخذ مصداق الذات بالمفهوم الاشتقاقي فأن يكون معنى قولنا زيد قائم زيد إنسان له القيام، فهذا غير محتمل ولا يحتاج إلى إقامة البرهان على عدم تركبه من مصداق الذات والمبدأ، لا لأجل أن أخذ مصداق الذات في المبدأ يستلزم أخذ النوع في الفرد كما ذكره بعضهم، لما تأتيه من أن هذا لا يلزم. ولا لأجل ما ذكره السيد الكريم من أن لازم ذلك انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية، فإن قولنا زيد قائم أو الإنسان ذاهبون هذه القضية ممكنة. فإذا أخذنا الإنسان في مفهوم الظاهر ورجع القضية إلى قولنا الإنسان إنسان له الذات، حمل الإنسان على الإنسان ضروري ومن حمل الشيء على نفسه، ولا لهذه الجهة. لما سنبين إن شاء الله أنه ليس هنا انقلاب انقلاب القضیه الممکنه الى الضروریات حتی فیما اذا اخذنا مصداق الذات بالمفهوم الاشتقاقی لا لهذا ولا لذات بل ان مصداق الذات غیر مأخوذ بالمفهوم الاشتقاقی من ذات انه بناء على الاخذ يلزم ان تكون المقادير الاشتقاقيه من المتكسر المعنى فان مصداق الذات يختلف في قولنا الانسان قادم مثلا الحرب شديد العذاب شديد الحركة شديدة وغير ذلك من موارد الاستعمالات يختلف الذات باختلاف موارد الاستعمال ففي قولنا الحرب شديد الذات المحدود في شديد هو الحرب يعني الحرب حرب له الشجاع في قولنا إن عذاب الله لشديد يعني عذاب الله عذاب له الشجاع فالمأخوذ هنا الحرب والمأخوذ هنا العذاب وفي مورد آخر الضرب ضرب شديد أي ضرب زيدين ضرب له الشجاع فمأخوذ الشديد حينئذ يختلف باختلاف موارد الاستعمال فيكون هذا من قبيل متكسر المعنى ومن الوضع العام والموضوع له الخاص وهذا فاصل بالضروره لا ينبغي الشك في ان المستفاد من هذا اللفظ ان لفظ شديد في قولنا ضرب شديد او حرب شديد او عذاب شديد او رجع شديد وغير ذلك من الموارد ليس المستعمل فيه إلا معنى واحدا وليس المراد باللفظ الشديد في أحد هذه الاستعمالات شيئا وفي الآخر شيئا آخر وهكذا ليس هناك تكسر في المستعمل فيه بل المستعمل فيه واحد فهذا من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص لا من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص ليكون المراد في كل مورد مغايرا للمراد في المورد الآخر هذا باطل بالوجدان كلمة شديد القول قائل قول نائم مثلا اذا قلنا ان الانسان نائم زيد نائم او لو نسبناه الى حيوان فقلنا ان الحيه نائمه لا اشكال ان مفهوم النائم معنى واحد لا ان كلمه النائم في قولنا زيد نائم يعني زيد انسان له النوم وفي قولنا الحيه نائمه يعني الحيه حيه لها النوم ليس كذلك الافعال فهذا غير قابل لان يقع فيه النزاع فلا ينبغي الشك في خروج مصداق الذات عن المفهوم الاشتقاقي وانه غير مركب من مصداق الذات والمبدا فالامر يكون بين الاحتمالين الاخرين من ترتب المستقبل من مفهوم الذات والمبدا او ان يكون المفهوم الاشتقاقي اين مفهوم المبدا والفرق بينهما بالاعتبار فنختاره جماعه والسهيل في المقام هو القول للترجيح لان المفهوم الاشتقاقي مركب من مفهوم الشيء وان يكون له المبدا فلا نستفيد من قولنا قائل من له القيام او ما له القيام الشيء المبهام القابل للشيء على كل ما يفرض أن يكون شيئاً. لنبين هذا في آخر البحث إن شاء الله. استدل السيد الكريم على ما ذكره من بساطة المفهوم الاشتقاقي وأنه غير مركبين، استدل على ذلك فأن المأخوذ في المفهوم الاشتقاقي إذا كان مفهوم الشيء لازمه انقلاب الفصلية لدخول الأرض العام في الفصل، وأن يكون ما ليس بذاتي ذاتيا، وهذا خلف لا يمكن، فإن الأرض العام غير مقدم للذات وخارج عن مقام الذات، والفصل مقدم للذات، فدخول الأرض العام في الفصل يستلزم أن ينقلب ما ليس مقدما، وهذا خلف لا يمكن. ففي قولنا الإنسان ناطق، الناطق فصل للإنسان ومقدم لذات الإنسان، إذا كان المأخوذ فيه مفهوم الشيء وهو عرض عام، يلزم أن يكون ما فرضناه عرضا مقدما للإنسان وذاتيا له، وهذا بل عين انقلاب غير الذاتي إلى الذاتي، وهذا كله لا يمكن. وإذا كان المأخوذ في المأخوذ الاشتقاقي ناقع الذات ومستاق الذات لا مفهومه بل حقيقته وواقعه، لازم هذا انقلاب القضية الممكنة في قولنا الإنسان زاهق إلى القضية الضرورية، فإن قولنا الإنسان زاهق ينحل إلى قولنا الإنسان إنسان والإنسان له الذات. جزء القضية يعني القضية المنحل إليها إحدى القضيتين الضرورية، قولنا الإنسان إنسان ضروري، فالقضية الممكنة انقلبت إلى القضية الضرورية. لقد حلل هنا بعضهم فأن المأخوذ في المساء إذا كان هو الرابع الزاد وحقيقة الزاد يلزمه دخول النوع في الفرد أو دخول النوع في العرض العام، فإن الرابع الزاد وحقيقة الزاد في قولنا الإنسان ناطقون أو الإنسان زاهقون واقعه في الإنسان، فإذا كان الإنسان كحيلا وجزءا مقدما لمفهوم المستاق فمعناه أن النوع داخل في العرض أو أن النوع داخل في الفصل، وكلاهما غير ممكنين، فإن الفصل جزء للنوع، كيف يمكن أن يكون النوع جزءا للفصل وهذا كله واضح. فكيف ما كان فقد استدل السيد الشريف بهذا وبهذا الاستدلال فأن دخول المفهوم لا يمكن لأنه يستلزم دخول الأرض العام في الفاس، ودخول الواقع الذات لا يمكن لأنه يستلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية. أما الشرطية الأولى لو كان المأخوذ في المسكر هو المأخوذ الزاد ومأخوذ الشيء لزمه دخول الأرض العام في الفات، فقد أورد عليه غير واحد، لأنه لا يجب، لأنه مبني على أن يكون الناس حسلا حقيقيا للإنسان. لو كان الأمر كذلك فكما ذكر من أن دخول مفهوم الشيء الذي هو عرض عام دخوله في الناس الذي هو فتنون يلزمه دخول العرض العام في الفاس، وهذا مستلزم للقول لأن ما ليس بذاتيين لا يكون ذاتيين إلا أن الأمر ليس كذلك. الناطق ليس بفضل حديثي للإنسان، بل ليس لنا طريق إلى معرفة أصول الحديثية، فإن الله تبارك وتعالى هو العالم بذات الأشياء، ولا يمكن هذا العلم لغيره، إنما يعلمها صانعها. فلا علم لنا بالأصول الحقيقية وما يمتاز به الإنسان عن غيره، وكذلك سائر الأنواع، إلا أنهم قد اختلفوا أن يأخذ خاصة من خواص الشيء فيجعلها مكانا فصل، فهذا فصل مشهوري لا فصل الحقيقي، وإلا فهو عرض خاص لآية الشيء لا أنه فصل. فبما أن الإنسان قد من الله عليه سبحانه بالنطق وبالبيان علمه البيان، حتى الإنسان بذلك دون سائر الحيوانات، فلذلك جعلوا فضل الإنسان ومميز الإنسان والنطق. وإلا من المعلوم أن النطق من الكيف المسموع وهو من العوارض، ولا يكون فضلا مقدما للإنسان بلا فرق بين ما إذا أريد بالنطق النطق الفعلي أو القدرة على النطق، يعني ملكة النطق ليشمل الأخرة مثلا الذي لا يتمكن من التكلم، فإذن هو ناطق يعني فيه قدرة النطق، وإن كان مقرونا بالمانع ولا يتمكن من النطق لمانعين. القدرة أيضاً من الكيفيات النفسية، ولا تكون القدرة مقدماً للإنسان. هذا بناءً على أن يراد بالنطق التكلم ظاهراً، أو القدرة على التكلم يعني ملكة التكلم. وأما إذا أريد بالنطق على خلاف اللغة، أريد به إدراك الكليات كما فسره بعضهم بذلك، أن يكون اصطلاحاً. أيضاً الأمر كذلك، فإن إدراك الكليات إذ بمعنى العلم، والعلم من عوارض العالم ومن لوابطه، لا أنه ذاتي له. فلا فرق بين تفسير النطق بالتكلم كما هو الظاهر، يعني مرادهم بالحيوان الناطق يعني الحيوان المتكلم بالقدرة الذي فيه ملكة التكلم وملكة النطق على ما يقتضيه الوضع اللغوي. ولو فرضنا أنه قال هنا كلاهن وأريد بالنطق إدراك الكليات، أيضا هذا من عوارض الإنسان لا مقدما له، فإن الإدراك بمعنى العلم، والعلم ليس فصلا للإنسان. فعلى هذا إذا قلنا فإن المفهوم الشيء دخيل في مفهوم الناطق، ليس لازم هذا دخول العرض العام في الفصل، لأن الناطق لم يكن فصلا وإنما هو خاصة. دخول العرض العام في الخاصة لا محذور في ذلك. إذا قيد العرض العام بكيدين سيكون خاصة للشيء، ومما يدلنا على أن الناطق فصل محذوري لا فصل حقيقي، يعني خاصة جعل مكان الفصل، مما يدلنا على هذا أنهم حرقوا الفرس بالحيوان الصائد صائل مثلا، وجعل الفصل كلمة الصائد، وهذا ليس من عوارضه يقينا، وكذلك فصل الحمار مثلا قالوا عباد الناطق مثلا وغير ذلك. ومن الواضح أن هذه الأمور كلها من العوارض، وليس شيء منها من الحق للمحبين فلا يلزم من أخذ المحلول الشيء في ذلك شيء محلول أتلا. ولشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام الكلامات أحدهما دعوى أن الناطق حسن حقيقي، فإن الناطق ليس بمعنى بل بمعنى النطق الظاهري التكلم، ولا بمعنى إدراك الكليات ليقال بأن كل منهما من العوارض وليس من المقدمات، بل المراد بالناطق صاحب النفس الناطقة، أي عبارة يثبت الله نفسه. ولم يظهر لنا ما يريد هذا الكلام، لأن الكلام بظاهره غريب جدا، فإن صاحب النفس الناطقة هو الإنسان، ولا يكون هذا قتلا. الناطق بمعنى صاحب النفس الناطقة كيف يكون هذا فصلا حقيقيا للإنسان؟ صاحب النفس الناطقة هو نفس الإنسان الذي يعني هذا المجموع النوع، كيف يمكن أن يقال إن الناطق فصل؟ ولكنه ليس بمعنى النطق الظاهري ولا بمعنى إدراك الكليات، بل بمعنى صاحب النفس الناطقة. فهذا الكلام ساقط. وكلامه الآخر أنه لا فرق في الاستحالة، أين أن يكون الناطق فتلا حقيقيا أو يكون الناطق فتلا مشهوريا، وذلك فإن الشيء ليس بعرض عام كما ذكره السيد الشريف، من ألف المفهوم الشيء جنس من الأشياء، جنس عالي، جنس الأجناس. فإذا كان مفهوم الشيء داخلا في مفهوم المشكل لازم دخول الجنس في الكلفات، إذا كان الناطق فتلا حقيقيا أو لازم دخول الجنس في الأرز الخاص، إذا كان من الأرز الخاص. على أيهان السيد الجنس مقدم للذات وجهة مشتركة بين النوع وأجل الأنواع الأخرى. هذه الجهة الجهة المشتركة التي نسميها جنسان هو في قبال الفاس وفي قبال العرض. أما الفاس فهو الجهة المختصة والمايز لنوع عن الأنواع الأخرى. الأرز الخاص أو العام من اللواحق والسوابع لا يمكن أن يدخل الجنس في الفاس، ولا في الأرز العام ولا في الأرز الخاص، كل ذلك مستحيل. إذا فرضنا أن الناطق حسر حقيقي وأخذ فيه مفهوم الشيء، فقلنا إن مفهوم الناطق ينحل إلى شيء له نطق، لازم هذا أن يكون الجنس دخيلا في الفاس. هذا لا يجي، لأن الفاس جهة مميزة والجنس جهة مشتركة، كيف يمكن أن يدخل هذا فيه؟ وإذا كان الناطق فصلا مشهوريا يعني خاصة سمي بالفاس، دخول الجنس في الخاصة إذا لا يعقل، لأن الخاصة من العوارض والجنس مقدم ذاتي، الذاتي كيف ينقلب غير ذاتي فيكون خاصة؟ على كلا التقديرين هذا مستحيل. ما ذكره قدس الله نفسه مبني على أهلية من الشيء جنسا، لقد تدل على ذلك أن الشيء جنس وليس بعرض عام، أن الخاص وأن العرض العام لا بد أن يكون عرضا خاصا للجنس القريب والجنس البعيد. هذا من دون العرض العام، العام له ولغيره، خب لابد الجامع بينهما يكون هذا خاصة له، فالماشي مثلا المثابت بالإرادة الحساس هذا عرض عام للإنسان، ولكن إذا لاحظناه بالنسبة إلى الحيوان يكون خاصة للحيوان عرضا خاصا، فالماشي بالنسبة إلى الإنسان عرض عام وبالنسبة إلى الحيوان عرض خاص، أو النمور بالنسبة إلى الإنسان عرض عام وبالنسبة إلى الجسم النامي عرض خاص، وهكذا الكم بالنسبة إلى الإنسان عرض عام، ولكن بالنسبة إلى الجوهر سبيل الجوهر الجيد بالنسبة إليه عرض خاص، وهكذا كل ما فرضناه من العرض العام بالنسبة إلى الجيد القريب أو البعيد لا بد من أن يكون خاصة له، ونفس الشيء لا يمكن أن يكون كذلك، أي شيء أي أمر نفرضه أن يكون الشيء من خواصه، يعني يفرز أمر لا يكون شيئا فيلحقه الشيء، الشيء مكون أمر يسفى جميع أجزاء، كيف يمكن أن يفرز هنا شيء لا يكون شيئا في نفسه بل يعرضه الشيء ليكون عرزا خاصا لذلك الشيء، هذا غير معقول. فنستكشف من هذا أن الشيء ليس بعرز عام بل هو جنس الأجزاء، ويسبق على جميع الأشياء، فعلى ذلك تقول مفهوم الشيء في المفهوم الاشتقاقي يستلزم دخول الجنس في الخاص او دخول الجنس في العرق في الخاصه، اي منهما كما يعني ناطق سواء قلنا انه خاصه للانسان او انه فصل للانسان، على كلا التقديرين لا يمكن ان يدخل مفهوم الشيء فيه، إذ لازم ذلك دخول الجنس في الخاص أو دخول الجنس في الخاصة، لكلاهما مستعير، نتكلم في هذا إن شاء الله.